إذا حملت من اغتصابها فماذا تصنع بحملها؟ أولا هي بكر ولا إيش؟ ما في الآن عندي السؤال الحقيقة هذا فاتني أن أسأله على الوجهين إن كان في هناك فرق. لأنه هي من قضيتين، إذا كانت بكر فالأمر مقطوع بأنه ابن زنا، أما إذا كانت متزوجة فليس هنا قطع بأنه ابن زنا. ما شاء الله. فهنا يرد قوله عليه السلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. جميل، هذا التفريق طيب. إذا في حال تكون المرأة بكر فهو ابن زنا، المفروض الدولة عاهده وتوانى به ولا تنسب ولا ينسب إليها. نعم أخونا حسين، شيء قصرت في السؤال، نريد شيء قبل هذا. في حالة الحمل علمت بعدما اغتصبت أنها حامل شهر أول ثاني، فهل تبقي على هذا الحمل ولا تحاول بطريقة أو بأخرى حتى تسقطه؟ والله قبل النفخ في مجال، قبل النفخ في مجال. نعم، وبعد النفخ يحرم عليها. نعم جميل. طيب شيخي، نرجع الآن إلى الصورة اللي هي الحديث الولد للفراش، كيف الآن معالجة هذه القضية؟ ما سبق الجواب عن هذا السؤال في غير هذا المجلس؟ هلا الآن قلنا الولد للفراش. نعم. أما إذا كانت بكر فتتولى الدولة، قلنا. نعم. ولا ينسب للأم. لعل الشيخ الآن غاب عني يعني تفسير أو فقه هذا الحديث الولد للفراش بخصوص هذه المسألة. يعني يلحق بالزوج الشرعي، بصاحب الفراش. أيوة. نعم. أما إذا كان عندنا شيخي مرجحات ظاهرة الدلالة، عودة أكرمكم الله للسؤال، إذا صار عندنا مرجحات ظاهرة أن هذا الولد من ذاك المغتصب، ما أدري الآن اختلط علي الرجم، كأنه يعني أهل العلم فسروها بغير هذا لأنه في إشكال. سبحان الله، قائل في الذهن انه ليس له شيء. اي نعم، انه ليس له شيء. انا يكبخ لعله، ما انا ما لا هو كذا، مش مستحضر قراءة معينة. لا هو كذا، الفقه الصحيح ان له الرجم. اي نعم، اذا كان متزوجا محصنا. نعم نعم جميل. والا فالجلد نمشي منه ولا من هني.